إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضعٌ وستون شعبة، والحياء شعبةٌ من الإيمان. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان ذو شعبٍ وخصالٍ متعددة، وأن من خصاله يا عباد الله خلق الحياء. نعم معاشر المسلمين، إن الحياء من خصال الإيمان، الحياء الذي هو خلقٌ عظيمٌ وخلقٌ كريم يمنع صاحبه من فعل القبيح وقول القبيح، ويمنعه من التقصير في حق الله والتقصير في حق عباده. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن خلق الحياء من الإيمان يا عباد الله، بل أكثر من هذا، إن الحياء قرين الإيمان، بحيث إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه البخاري في الأدب المفرد. فخلق الحياء له مكانة عظيمة يا عباد الله، فهو من الإيمان وقرين الإيمان، ولهذا كان قائدا لصاحبه إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي. هذا يا معاشر المسلمين لتعلموا مكانة هذا الخلق العظيم في ديننا الذي هو دين الإسلام، بل إن خلق الحياء هو خلق هذا الدين. ذكر الحياء عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. رواه الطبراني والبيهقي. وفي حديث ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، أي طبع هذا الدين وسجيته التي بها نظامه وقوامه الحياء يا عباد الله. وذلك لأن الإسلام أشرف الأديان، والحياء أشرف الأخلاق، فأعطى الأشراف للأشراف، وذلك غالبي كما يقول المناوي رحمه الله. ألا فاحرصوا يا معاشر المسلمين على التحلي بخلق الحياء، فهو خلق يحبه ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. رواه ابن ماجه. احرصوا عباد الله على التحلي بخلق الحياء، فهو خلق كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تحليا به، نبيكم الذي زكى ربه جل وعلا خلقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. كان حييا عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. متفق عليه. احرصوا عباد الله على التحلي بخلق الحياء، فهو يعد زينة وجمالا، زينة للرجل وزينة للمرأة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. رواه الترمذي. يا عباد الله، إن خلق الحياء خلق عظيم، فهو خصلة كريمة وخلة عظيمة يا عباد الله، مكانها القلب، ولكنها تثمر في صاحبها إقبالاً على الفضائل، وكفاً عن السيئات والرذائل. ولهذا يا معاشر المسلمين، كان الحياء كله خيراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير. لكم أن تتصوروا بعد ذلك يا عباد الله، بعد أن علمتم مكانة هذا الخلق في ديننا وعلمتم آثاره الجميلة، أن تتصوروا يا عباد الله إنسانا بلا حياء، إنسان بلا حياء يتجرد يا عباد الله من إنسانيته إلا من صورته الظاهرة من لحم ودم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهو يذكر الحياء، قال: هو خاصة الإنسانية، فمن لا يحياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. سبحان الله، كيف يعمد الإنسان إلى شين نفسه بعدم الاستحياء يا معاشر المسلمين؟ والحياء زينة، ولكنه يشين نفسه بعدم الاستحياء، فيقبل على كل قول قبيح وفعل قبيح وينزل إلى الدناءة، والله المستعان. بالله عليكم يا معاشر المسلمين، أي حياة هاته التي ليس فيها خلق الحياء؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بالحياء حياة الدنيا والآخرة، ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. ولقد صدق من قال: فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. نعم يا عباد الله، إنه خلق عظيم يحرص عليه المسلم، خاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه الإمام البخاري. ومن معاني هذا الحديث أن فيه تهديداً يا عباد الله، أي أن الذي ليس عنده حياء ولا يستحي يا عباد الله فليفعل ما شاء، فإن جزاءه عند ربه سبحانه وتعالى. ومن معاني هذا الحديث أنه إخبار يا عباد الله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الذي ليس عنده حياء يا عباد الله يفعل كل قبيح ويفعل كل أمر مستنكر، فليس عنده حياء يحجزه عن فعل ذلك. يا عباد الله، إن مظاهر قلة الحياء كثيرة في مجتمعنا. لما قل الحياء وانعدم في الرجال والنساء إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، بدت في مجتمعنا مظاهر كثيرة لغياب الحياء وقلته يا عباد الله، حتى فشت المنكرات وشاعت في المجتمع وصار الناس يتباهون بها. ألا وإن من مظاهر قلة الحياء يا عباد الله المجاهرة بالمعاصي والذنوب. يذنب العبد ولعل ربه جل وعلا يستره، ولكنه يصبح يعلن بمنكره ويقول: فعلت كذا وكذا. وأشد المجاهرة يا عباد الله الذي يجاهر بالمعصية أمام الناس، يفعلها أمام الناس ولا يبالي. ما الذي دعا هؤلاء إلى المجاهرة بالمعصية؟ إنه قلة الحياء وعدمه يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجاهرين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، متفق عليه. كل أمتي معافى، وهو يقصد أمة الإجابة، أي أن كل فرد منها قد يرتكب المعصية فيعافيه الله ويغفر له، واستثنى المجاهرين، استثناهم فإنهم لا يعافون يا عباد الله. المجاهرون بالمعاصي هم من أعظم أسباب انتشارها، حتى ألفها الناس وربما اقتدى الناس بهم وفعلوا كفعلهم والعياذ بالله، فيكونون بذلك أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والحديث رواه الإمام مسلم. معاشر المسلمين، وإن من مظاهر قلة الحياء في مجتمعنا عدم توقير الصغار للكبار، وعدم توقير أهل العلم وأهل الفضل. نعم يا معاشر المسلمين، هذا أمر واقع للأسف الشديد في مجتمعنا. وما الذي أدى إليه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ما الذي دعا إلى مخالفة ذلك؟ إنه قلة الحياء، حتى صار الصغير يا عباد الله يحتقر الكبير ويستهزئ به، وصار السفهاء الرعاع ينتقصون العلماء ويزدرونهم. وإن من مظاهر قلة الحياء يا عباد الله في مجتمعنا ما نسمعه من كلام بذيء وكلام فاحش وألفاظ نابية يا عباد الله تصدر يا معاشر المسلمين ممن قل منه الحياء. فمن نزع منه الحياء فإنه لا يحرص على مراقبة الكلام الذي يخرج من لسانه، لا يحرص يا عباد الله على حفظ لسانه من القبائح، ولا يكون في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. ومن مظاهر قلة الحياء في مجتمعنا كشف العورة يا عباد الله، كشف العورات وعدم سترها. فيا سبحان الله، كلما يحل فصل الصيف إلا وترى هذا المظهر من مظاهر قلة الحياء. أشباه رجال يا عباد الله يلبسون السراويل القصيرة التي لا تكاد تستر عوراتهم المغلظة، يمشون بها على شواطئ البحار، والأدهى والأمر أنهم صاروا يمشون بها في الأحياء والشوارع في أوساط المسلمين والمسلمات بلا حياء يا عباد الله. فأقول لهؤلاء: لما لبستم السراويل القصيرة؟ تريدون بذلك أن تتقوا حر الصيف؟ فهل اتقيتم حر نار جهنم؟ ولقد صدق بعض السلف لما قال: عجبا لمن يتقي حر الصيف في الدنيا، كيف لا يتقي باتقاء الذنوب حر جهنم يوم القيامة. وأشنع من هذا يا عباد الله هو تعري النساء، فإنه مظهر عظيم من مظاهر قلة الحياء في مجتمعنا المسلم. مع أن الحياء يا عباد الله هو خلق عظيم، أولى الناس به هو المرأة يا معاشر المسلمين، فإن زينتها وحليتها في الحياء يا عباد الله. وقد سمعتم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر حياء نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ذكر العذراء لأنها أشد النساء حياء. أما اليوم في زماننا فلقد غاب الحياء من الفتاة العذراء، وليس هذا فقط، بل غاب حتى من الكبيرة الشمطاء. ولكم أن تتصوروا عباد الله امرأة بلا حياء، وبعدها تأملوا في مظاهر قلة الحياء في نساء المسلمين يا معاشر المسلمين، مظاهر لا تخفى على العقلاء: تبرج وسفور واختلاط بالرجال. ومما زاد في زماننا أن المرأة المسلمة صارت يا عباد الله تصور نفسها في فيديوهات في أجمل حلة، بل تستعمل البرامج التي تزيدها زينة وتنشر ذلك في الفيسبوك والتيك توك وغيرها من وسائط التواصل. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إني لا أتكلم عن نساء الكفار، بل أتكلم عن نساء المؤمنين. إني لا أتكلم عن نساء الكفار، وإنما أتكلم عن نساء المسلمين. أتكلم يا عباد الله عن المرأة التي آمنت بالله ربا، عن المرأة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المرأة التي تؤمن بالقرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: يا أيها النبي قل، يقول الذي يقول الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. القرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. القرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. القرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ألا فلتتقي المرأة المسلمة ربها سبحانه وتعالى، ولتحرص على أن تتجمل بهذا الخلق العظيم، خلق الحياء الذي خلق هذا الدين، ولتكن كالنساء الصالحات وعلى رأسهن أمهات المؤمنين. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قد دفن زوجها الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ثم دفن والدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت إذا دخلت حجرتها تضع ثيابها وتقول: إنما هو زوجي وأبي. لكن يا عباد الله، لما دفن عمر معهم قالت: فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تستحي من عمر وهو ميت. يا عباد الله، ألا فلتتق الله المرأة المسلمة ولتحرص على الستر والحياء. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا، يا سميع الدعاء، يا مولانا، يا سيدنا، اهد نساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ردهن إليك ردا جميلا، اللهم ردهن إليك ردا جميلا، اللهم ردهن إليك ردا جميلا، اللهم من عليهن بالستر والعفاف والحياء يا رب العالمين يا سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا علمتم عظم مكانة الحياء في ديننا، ألا فاعلموا يا عباد الله أن أعظم الحياء وأعلاه شأنا وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، الحياء من خالق الخليقة وموجد البرية، الحياء من ربك يا عبد الله الذي يراك حين تقوم ولا تخفى عليه منك خافية، الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي هو مطلع على سرك وعلانيتك وغيبك وشهادتك يا عبد الله. فهذا أعلى الحياء وأعظم الحياء وأولى الحياء بالاعتناء والاهتمام، الحياء من الله الذي بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقته فقال: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، رواه الترمذي. الاستحياء من الله الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، وهي وصية لأمته، عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أوصني، فقال له عليه الصلاة والسلام: استحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك، رواه الطبراني. ومن استحيا من الله جل وعلا واعتنى بهذا النوع من الحياء يا عباد الله، فكان ممن يستحي من الله جل وعلا حق الحياء، فإنك لا تجد فيه بعد ذلك مظهرًا من مظاهر قلة الحياء كالتي ذكرتها يا معاشر المسلمين. فهذا الحياء لا يأتي إلا بخير، وكله خير، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.